قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفى، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثامن من دروس العقيدة من كتاب فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. وفي هذا الدرس نتعرف على منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله جل جلاله. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى. ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. معنى قوله وما نطق به القرآن والحديث أي ما جاء في القرآن والسنة النبوية الصحيحة من أسماء الله وصفاته. ومعنى قوله مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله تعالى، حيث أثبت الله تعالى الصفة ونفى العيب. ويد الله سبحانه وتعالى حقيقية تليق بجلاله سبحانه لا تشبه أيدي المخلوقين. ومن الأدلة أيضا على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فهذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، هذه الآية فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وكونها يمين، فلو كان المراد المجاز لم يصفها الله سبحانه وتعالى باليمين. ومعنى قوله وما أشبه هذا من القرآن والحديث أي ما أشبه هذه النصوص من الكتاب والسنة التي تثبت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه. ومن هذه الآيات الأخرى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، هذه الآية فيها إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وغير هذه الآيات. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل. ومعنى قول الإمام الحميدي لا نزيد فيه أي نتوقف عندما جاء في الكتاب والسنة، فلا مجال للعقل في إثبات الأسماء والصفات. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. ومعنى قول الإمام الحميدي: ولا نفسره، أي لا نكيفه، فلا يعلم كيفية صفات الله إلا هو سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: مذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. ومعنى قول الإمام الحميدي رحمه الله: ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، أي لا يجوز لنا أن نثبت لله عز وجل اسما أو صفة لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. ومعنى قول الإمام الحميدي: ونقول الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع. وهذا فيه إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه. ومعنى قول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي، أي من أول الأسماء أو الصفات أو عطلها فهو معطل جهمي. والمعطل هو الذي ينفي صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه كلها أو بعضها، كالجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته كلها، وكالمعتزلة الذين ينفون صفات الله كلها، وكالأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات وينفون الباقي. وجهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي كان ينفي أسماء الله وصفاته كلها، والجهمية كفار بإجماع أهل العلم. إذن الواجب علينا نحو أسماء الله وصفاته أن نثبتها من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. سؤال الدرس: ما الواجب علينا نحو أسماء الله وصفاته مع ذكر مثال على ما تقول؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.